بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 80 من السيرة الحسنى في خلافة عثمان رضي الله عنه. تكلمنا في الدرس الماضي عن إمرة عبد الله بن عامر وسعيد بن عاص رضي الله عنهم، هم من أقارب عثمان لكنهم نعم الرجال. وسعيد بن عاص كما تقدم أن الذي رباه وزكاه وزوجه عمر بن الخطاب. غزا سعيد بن عاص طبرستان ولم يغزو أحد إلى هذه السنة، وسنة 30. وغزا معه من؟ الحسن والحسين ابن علي ابن فاطمة ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه عبد الله بن عباس، ومعه عبد الله بن عمر، ومعه عبد الله بن عمرو بن عاص، ومعه عبد الله بن الزبير، هذا أيضا غزوة عبادلة أخرى، ومعه حذيفة بن اليمان وأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج من الكوفة، وخرج عبد الله بن عامر من البصرة يريد خراسان، فسبق سعيدا ونزل نيسابور، ونزل سعيد بن عاص في قومس، وكان حذيفة قد صالحهم بعد نهاوند، فصالحوه على 200,000. ثم أتى بلدة من طبرستان متاخما للجرجان على البحر، فقاتله أهلها، فصلى صلاة الخوف يومئذ، أعلمه حذيفة كيفيتها وهم يقتتلون. ومن العجائب قالوا ضرب سعيد يومئذ رجلا بالسيف على حبل عاتقه، فخرج السيف من تحت مرفقه وحاصرهم، فسألوا الأمان فأعطاهم على أن لا يقتل منهم رجل واحد، ففتحوا الحصن فقتلوا جميعا إلا رجلا واحدا، وحوى ما في الحصن. وفي أيضا من الطرائف، العرب سبحان الله ما تترك التعيير، قالوا رجل نهدي من نهد أصاب سفطا عليه قفل فظنه جوهرا، فبلغ سعيدا ذلك فبعث إلى النهدي فأتاه بالسفط، فكسروا أقفاله فوجدوا فيه سفط، ففتحوه فوجدوا خرقة حمراء فنشروها فإذا خرقة صفراء، ثم فإذا فيها أيران جمع أير، أير حمار الظاهر أو رجل، واحد كميت والثاني ورد. فقال شاعر يهجو بني نهد بعد ذلك: آب الكرام بالسبايا غنيمة، وآب بن نهد بأيرين في سفط، كميت وورد وافرين كلاهما، فظنوهما غنما نهك من غلط. وقالوا وصالح سعيد بن العاص أهل جرجان، وكانوا يجبون 100,000 و100,000 و300,000، وكان الطريق إلى خراسان من فارس إلى كرمان كله سالكا. وبعد ذلك أيضا ذكروا ابن عامر، هذا سعيد بن عاص يعني فعل أفعال طيبة، كذلك ابن عامر عبد الله بن عامر. قالوا لما قتل عمر نقض أهل خراسان وغدروا، فلما افتتح عبد الله بن عامر فارس قام إليه حبيب بن أوس التميمي فقال: أيها الأمير، الأرض بين يديك، لم يفتح منها إلا القليل، وسر وإن الله ناصرك. عمره 25 بن عامر. قال: أولم نأمر بالمسير؟ وكره أن يظهر أن ذلك من قبل رأي هذا الرجل. وقيل إن ابن عامر لما فتح فارس عاد إلى البصرة واستخلف على إصطخر شريك بن أعور الحارثي، فبنى شريك مسجد إصطخر، فلما دخل البصرة أتاه الأحنف بن قيس وقال: إن عدوك منك هارب ولك هائب، والبلاد واسعة، فسر فإن الله ناصرك ومعز دينه. هذا الأحنف أبو بحر. فتجهز وسار واستخلف على البصرة زياد بن أبيه، وسار إلى كرمان فاستعمل عليها مجاشع بن مسعود السلمي الصحابي رضي الله عنه، وأمره بمحاربة أهلها وكانوا قد نكثوا، واستعمل على سجستان الربيع بن زياد الحارثي، هذا زعيم، وكانوا أيضا قد نقضوا الصلح. وسار ابن عامر إلى نيسابور وجعل على المقدمة الأحنف بن قيس التميمي حليم العرب، فأتى الطبسين وهما حسنان وهما بابا خراسان، ذكرهما مالك بن الريب في مرثيتي نفسي بذي الطبسين والتفت ورائي، فصالحه أهلها، وأظن أيضا كان معهما بن مالك بن الريب في تلك الغزوات. قال صالحوه، ووجه ابن عامر الأسود ابن كلثوم العدوي من عدي الرباب إخوة تميم، وكان ناسكا إلى بيهق، فقصد قصبة البلد ودخل حيطان البلد من ثلمة كانت فيه، ودخلت معه طائفة من المسلمين فأخذوا العدو عليهم تلك الثلمة، فقاتل الأسود بن كلثوم حتى قتل هو طائفة من معه، وقام بأمر الناس بعده أخوه أدهم بن كلثوم، فظفر وفتح بيهق. وكان الأسود العدوي يدعو الله أن يحشره من بطون السباع والطير، فلم يواره أخوه، ودفن من استشهد من أصحابه، وفتح ابن عامر أيضا بلاد من نيسابور. وذكر أيضا أخبار طويلة لابن عامر، ومعه عبد الله بن خازم السلمي، ومعه جماعة وذكر كيف ومعه الأحنف بن قيس. المهم أنه صار له فتوحات عظيمة هناك، ووجه الأحنف الأقرع بن حابس التميمي أيضا صحابي رضي الله عنه في خيل، وقال: يا بني تميم تحابوا وتباذلوا تعدل أموركم، وابدأوا بجهاد بطونكم وفروجكم يصلح لكم دينكم، ولا تغلوا يسلم لكم جهادكم. يقول الأحنف بن قيس. فسار الأقرع فلقي العدو بجوزجان. شوف الآن أكثر مناطق تميم، مناطق خراسان من شرقي العراق وإيران إلى آخر أفغانستان وإيران كانت كلها لتميم. يعني تميم في الغرب الإسلامي قليلة، أكثرها في الشرق الإسلامي، وبقي بقية القرى أكثرها لهم إقطاعات، لين تقاتلوا فيما بعد في وقت قتيبة، لهم أخبار طويلة. قال: فهزموا المشركين، أي تميم مع الأقرع. يقول النهشلي: أحدهم سقى صوب السحاب إذا استهله مصارع فتية بالجوزجاني إلى القصرين من رستاق خوت، أقادهم هناك الأقرعان، وفتح الأحنف الطالقان أيضا، وفتح فرياب كلها الآن في أفغانستان، وفتح بلخ أيضا في أفغانستان، وصالح أهله على 400,000، والأحنف هذا والله سيد. وقال معدي بن كرب: إذا لم تستطع أمرا فدعه وجاوزه لا ما تستطيع. لما استشاروا حضين استشهد بهذا البيت. المهم، ولما تم لابن عامر هذا الفتح قال له الناس: ما فتح لأحد ما فتح عليك، فارس وكرمان وسجستان وخراسان، يعني من العراق إلى آخر المشرق إلى حدود الصين فتحت لعبد الله بن عامر. الناس يعيبون على عثمان ولاته، وهم والله من خير الناس، لا سعيد بن عاص ولا معاوية ولا عبد الله بن سعد بن أبي السرح ولا عبد الله بن عامر بن كريز ولا الوليد بن عقبة، والله وإن نقم الناس منه إنهم لخير وهم خير ممن بعده. فقالوا لابن عامر: والله ما فتح لأحد كما فتح عليك، فارس بأكملها وكرمان وسجستان وخراسان. فقال عبد الله بن عامر: لا جرم، والله لأجعلن شكري لله أن أخرج محرما من موقفي هذا من أقصى الأرض بإحرامي إلى مكة، فأحرم من نيسابور. وهذا الآن أكبر دليل تجدونه في المصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة وغيرهم على الإحرام من من من دويرة أهله أو من آخر الدنيا. وكثير من الصحابة اللي ابن عباس أحرم من بيت المقدس، إنما جعل الميقات آخر شيء، وأيضا لأجل أن يرتفق الناس. ولذلك عثمان عاتب عبد الله بن عامر على هذا، وقال: الناس يقتدون بك والناس ما يصبرون. يعني تخيل بدون مخيط، بدون طيب، بدون ما تمس الشعر، ما تمس الظفر، ما تمس الصيد، ما تمس النساء، من نيسابور. فقدم معتمرا من نيسابور بإحرامه رحمة الله عليه، وقدم على عثمان واستخلف على خراسان قيس بن الهيثم، ثم اعتمر تلك العمرة ورجع رحمة الله عليه. استعمل على كرمان مجاشع بن مسعود ورضي الله عنه، الصحابة كانوا معه، وفتح سجستان وكابل، وكانت قد فتحت وقت عمر ثم انتقضوا. شوف أكثر الفرس ينتقضون مرة بعد مرة. فسير إليها الربيع بن زياد الحارثي فقطع المفازة حتى أتى حصن الزالق، فأغار على أهلها يوم المهرجة يوم العيد، وأخذ الدهقان فافتدى نفسه بأن غرز عنزة وغمرها ذهبا وفضة، وصالحه على صلح فارس. وكانت ولاية الربيع سنة ونصف، وكان كاتب الربيع بن زياد الحسن البصري رحمة الله عليه. واستعمل ابن عامر عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس رحمة الله عليه، هذا صحابي، على سجستان. والمهم أنه يعني كثر الخير في ذلك الوقت. في تلك السنة حج عثمان، ومات أبو الدرداء الأنصاري، ومات أبو طلحة الأنصاري، ومات أبو سيد الساعدي، ويقال أنه آخر من مات من البدريين، ومات أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وأخوه الطفيل وهو بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومات أبو سفيان بن حرب وهو بن 88 سنة، هذا كل سنة 31. أيضا في خبر عجيب نريد أن نذكره، وهو سقوط الخاتم، خاتم أريس، خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، كان في يده خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في يد أبي بكر، ثم يد عمر، ثم في يد عثمان، يعني تقريبا من سنة 23 إلى سنة 31. فذهب عثمان إلى بئر أريس وهي على ميلين من المدينة، كانت قليلة الماء وما أدرك قعرها بعد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ هذا الخاتم لما أراد أن يكاتب الأعاجم. فكان أول شيء من حديد ثم نبذة ثم من نحاس ثم نبذة ثم من فضة ثم استمر عليه وجعله في أصبعه وأمره جبريل أن يقره، وكان نقشه محمد سطر ورسول سطر ولفظ الجلالة سطر، فتختم بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي، ثم أبو بكر حتى توفي، ثم عمر حتى توفي، ثم عثمان 6 سنين أو 7 من خلافته، ثم سقط في البئر فحفروا بئرا بالمدينة شربا للمسلمين، فقعد عثمان على رأس البئر وجعل يعبث بالخاتم يعني بيده الأخرى فسقط من يده، فطلبوه فيها ونزحوا ما فيها من الماء فلم يقدروا عليه، فجعل عثمان مالا عظيما لمن جاء بالخاتم، واغتم لذلك غما شديدا، فبحثوا عنه الناس في كل مكان ما وجدوا، اختفى سبحان الله غاص في الأرض. فلما يأس منه صنع خاتما آخر على مثاله ونقشه وبقي في أصبعه حتى مات رحمة الله عليه. هذا أيضا من أخبار عثمان. وكذلك في هذه السنة سير أبو ذر إلى الربذة من الشام، وذكروا في سبب تسير أمور كثيرة، لكن منها أن أبو ذر رضي الله عنه كان له اجتهاد خاطئ، يقول المال مال الله، والإنسان ما يستبقي من المال إلا قدر حاجته، وما زاد فهو كنز. وكان يقرأ هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فقام الصحابة وقالوا: يا أبا ذر، كل مال أديت زكاته فليس بكنز، إذا أديت حق الله فيه طاب لك الباقي. قال: لا، كل ما زاد عن حاجتك لا يطيب لك. كان هذا اجتهاد منه رحمة الله عليه. وكان يقولون فيه من أهل الشام من كان يعني يستفز أبو ذر رضي الله عنه ويقول: ألسنا عباد الله؟ أليس كذا؟ المهم أنه طال الأمر، ويقولون حتى أن ابن السوداء عبد الله بن سبأ كان هناك. وكان أبو ذر رضي الله عنه يقوم أيضا في الناس ويخطبهم. قال: فما زال حتى ولع الفقراء به وأوجبوا هذا على الأغنياء، وشك الأغنياء ما يلقون منه. ومعاوية رضي الله عنه يحلم، لأن هذا صحابي رضي الله عنه له اجتهاد خاطئ، ولكن الغوغة تقوم هكذا، مثل الآن اشتراكية وغيرها، يقولون: لا، نحن أحق بالمال، المال مال الله ونحن عبيده، يريدون أن اللي يتعب في المال يأخذ اللي ما يتعب. المهم قال عثمان رضي الله عنه لمعاوية: إن الفتنة قد أخرجت خطمها وعينيها ولم يبق إلا أن تثب. سبحان الله، عثمان عارف الفتنة من أول ما تولى. قال: يا معاوية، لا تنكأ القرح، لا تحرك الناس، تراها على وشك، لكن لا تنكأ القرح، وجهز أبا ذر وابعث معه دليلا، جهزه إلي، وكفكف الناس ونفسك ما استطعت. فقدم أبو ذر رضي الله عنه المدينة ورأى الناس قد بنوا حتى وصلوا أصل جبل سلع، فقال: بشر أهل المدينة بغارة شعواء وحرب مذكار. هذه كانت في الحرة فيما بعد. ودخل على عثمان فقاله أمير المؤمنين: ما لأهل الشام يشكون ذرب لسانك؟ فأخبره، فقال: يا أبا ذر، علي أن أقضي ما علي وأن أدعو الرعية للاجتهاد والاقتصاد، وما علي أن أجبرهم على الزهد. فقال أبو ذر: لا ترضوا من الأغنياء حتى يبذلوا المعروف ويحسنوا إلى الجار والإخوان ويصلوا القرابات. فقال كعب الأحبار وكان حاضرا: من أدى الفريضة فقد قضى ما علي. فضربه أبو ذر فشجه وقال: يا ابن اليهودية، ما أنت وما ها هنا، يعني غضبه. فقال عثمان لكعب الأحبار: هبني شجتك، هبها لي، اجعلها في وجهي. قال: هي لك. فلما رأى أبو ذر أن الناس لا يطيعونه استأذن من عثمان هو بنفسه، فقال: يا أمير المؤمنين، تأذن لي في الخروج من المدينة؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرني أن أخرج منها إذا بلغ البناء سلعا، فأذن له. فنزل الربذة وبنى بها مسجدا، فأقطعه عثمان رضي الله عنه صرمة من الإبل، وأعطاه مملوكين، وأجرى عليه عطاء كل يوم، وعلى رافع بن خديج، وكان خرج أيضا من المدينة. وكان أبو ذر يتعاهد المدينة مخافة أن يعود أعرابيا، وأخرج معاوية رضي الله عنه إليه أهله فخرجوا ومعهم جراب مثقل يد الرجل. فقال الناس: انظروا إلى هذا الذي يزهدنا في الدنيا ماذا عنده. لما خرج أهله معهم جراب يثقل يد الرجل، يظنون أنه مثلهم ينافق، وهو والله صادق. فقالت امرأته: والله ما في الجراب دينار ولا درهم، ولكنها فلوس. كان إذا خرج العطاء اشترى فلوسا وجعلها، الفلوس هذه عملة رديئة تكون من نحاس ومن حديد وكذا للأشياء الزهيدة. فكان سبحان الله يشتري الفلوس ويجعلها، قال: ويشتري منها لحوائجنا. فسكن الناس يظنون أنه ينافق، لا إله إلا الله. ولما نزل الربذة وقيمت الصلاة وعليها رجل يلي الصدقة من قبل عثمان، فقال الرجل: تقدم يا أبا ذر، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نتقدم عليك؟ فقال: لا، تقدم أنت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: اسمع وأطع، وإن كان عليك عبد مجدع وأنت لست مجدعا. وكان رجلا من رقيق الصدقة اسمه مجاشع رضي الله عنه، رضي الله عنهم أجمعين. وسكن أبو ذر رضي الله عنه في الربذة وارتاح، هو ارتاح لأنه ما تحمل الأمر، انفتح الناس دنيا وهو ما تحمل أن يدير هذا الشيء كما تحمله عثمان ومعاوية وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. ولكن أبو ذر لو نحن قرأنا مسنده في مسند أحمد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بوصايا خاصة يخاف منها الاجتهاد رضي الله عنه، ويقول: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، لا تتولين مال يتيم ولا تأمرن على اثنين. ومرة جاءه وضربه برجله وكان نائم في المسجد، فقال: كيف بك إذا أخرجك الناس من هذا المسجد؟ فقال: أفعل كذا وأفعل كذا، إلين قال: أخذ سيفي وأقاتلهم. قال: لا يا أبا ذر، فأنا أوصيكم الله أن ترجعوا إلى مسند أبي ذر وتجدوا الوصايا الخاصة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهده بها لما يعلم من صفاته رضي الله عنه، وهو من أصدق الناس. وأيضا أوصيكم أيضا بخطبة اسمها رسالة أبي ذر، يعني أبو ذر وإن كان اجتهاد في المال، هذا اجتهاد لكن اجتهاد خاطئ، لكنه مغمور في كلام عظيم حسن كله نور. كان يقف على باب الكعبة ويعظ الناس ويقول: صوموا لكذا وقوموا لكذا، يعني صوموا ليوم النشور وقوموا لظلمة القبور، لا، وله وصايا حسنة جميلة. هذه خطبة اسمها رسالة أبي ذر. ونختم بموت أبي ذر رضي الله عنه. قالوا: مات سنة 32، يعني بعد ما سير بسنة يمكن. وكان قد قال لابنته: استشرفي يا بنية، هل ترين أحدا؟ قالت: لا. قال: ما جاءت ساعتي بعد. ثم أمرها فذبحت شاة ثم طبختها، ثم قال: إذا جاءك الذين يدفنونني فإنه سيشهدني قوم صالحون، فقولي لهم: يقسم عليكم أبو ذر ألا تركبوا حتى تأكلوا من هذه الشاة. سبحان الله، مجهز. فلما نضجت القدر قال لها: انظري هل ترين أحدا؟ قالت: نعم، هؤلاء ركب. قال: حضرت المنية، استقبلي بي الكعبة. ففعلت. فقال رضي الله عنه: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فاضت روحه هينة لينة، فخرجت ابنته سجته وخرجت فتلقت الركب وقالت: رحمكم الله، رحمكم الله، اشهدوا أبا ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: أين هو؟ فأشارت إليه. قالوا: نعم، ونعمة عين، لقد أكرمنا الله بذلك. وكان فيهم عبد الله بن مسعود، وكان ركبا من الكوفة ذاهبين إلى الحرم، فبكى ابن مسعود بكاء شديدا. لما رأى صاحبه أبا ذر وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يموت وحده ويبعث وحده. فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه. فقالت ابنته لابن مسعود: إن أبا ذر يقرأ عليكم السلام ويقسم عليكم ألا تركبوا حتى تأكلوا. ففعلوا وحملوا أهله معهم حتى أقدموهم مكة، ونعوه إلى عثمان، فضم عيال أبي ذر إلى عياله وقال: يرحم الله أبا ذر ويغفر له نزوله الربذة. فلما حضروا شموا من الخباء ريح مسك، فسألوا البنت عنه، فقالت: إنه لما حضر قال: إن الميت يحضره شهود يجدون الريح لا يأكلون. فدوفي لهم مسكا بماء ورشي به الخباء الملائكة. وكان النفر الذين شهدوه عبد الله بن مسعود وأبا مفرز وبكر بن عبد الله التميميين والأسود بن يزيد صاحب بن مسعود وعلقمة بن قيس النخعي صاحب بن مسعود ومالك الأشتر والحلحال الضبي والحارث بن سويد التميمي وعمره بن عتبة، عمرو بن عتبة السلمي وابن ربيعة السلمي وأبو رافع المزني وسويد بن شعبة التميمي وزياد بن معاوية أو يزيد النخعي والضبي ومعضد الشيباني. ويقال أن بن مسعود لم يحمل أهل أبي ذر، بل أعلم عثمان، فجعل عثمان طريقه عليهم في رجوعه من الحج، فحملهم معه وضمهم إلى عياله رضي الله عن الصحابة أجمعين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. عفوا، قبل أن نختم، في تلك السنة أيضا مات العباس سنة 32 عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعمره 88 سنة، وكان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنين. ومات عبد الرحمن بن عوف وعمره 75 سنة. ومات عبد الله بن مسعود وصلى عليه عمار وقيل عثمان. ومات عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي رأى رؤيا الأذان رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.